الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ده اللقاء الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى في دورة الأسماء الحسنى. المرة اللي فاتت وقفنا مع اسم الله إيه؟ حد فاكر؟ اسم الله الرشيد. وقلنا لما بنقول اللهم ألهمني رشدي، احنا بنطلب من ربنا ايه؟ لما بقول اللهم ألهمني رشدي بطلب من ربنا رقم واحد دلالة الإرشاد، في دلالة إرشاد وفي أو هداية إرشاد وفي هداية توفيق. هداية الإرشاد ان ربنا يرشدني، يديني خط سير في الحياة، يعرفني مراده مني ايه، يعرفني ايه اللي أنا لو عملته هيرضى عني، ايه اللي أنا لو عملته هيحبني، ايه اللي أنا لو عملته هيفرج كربي، يديني رشد روشتات انقاذ حياتي وروشتات اصلاح مستقبلي. يبقى اول حاجة بطلبها هداية الارشاد. هدا زي ارشادات المرور كده، انا رايح اسكندرية المفروض اطلع للشمال، من غير ارشادات المرور ممكن امشي في الجنوب الاقي نفسي في اسوان اصلا عكس الاتجاه، فطاقة رايحة في الفاضي. قلت لما بقول اللهم ألهمني رشدي بطلب من ربنا ايه تاني؟ بطلب من ربنا انه يبقى مرشدي في الحياة. عارفين المرشد السياحي؟ عارفين المرشد اللي يقول لك المرشد الاعلى؟ ان ربنا يرشدني، ان ربنا ما هو ممكن اللبن حاجة جميلة، انا لو بنزين العربية خلص قمت مالي تانك البنزين لبن، العربية دي هتمشي؟ قال مش هتمشي. ليه يا عم ما اللبن حاجة جميلة؟ ايوة يا حبيبي بس مش هنا، انا طلع بزرع تفاح وعايز التفاح يطلع كتير وجميل، قمت مضاعف كمية السماد، هيحرق للتربة وهيسمم للزرع اللي طالع. يا عم ما السماد حلو بس مش بالمنظر ده، ان ربنا يديك الرشد في التصرفات، فإن أنستم منهم رشدة لأتهم فاهمين مصلحتهم. مش شاب طايش لو مسك فلوس في إيديه بعطرها، ما هوش عارف يتصرف في الحياة صح إزاي، مش فاهم مصلحته. زي لما بقول اللهم ألهمني رشدي بطلب من ربنا تالت إيه؟ بطلب من ربنا الرشد في الاختيارات. أتجوز دي ولا دي؟ أدخل الكلية دي ولا دي؟ أشتغل الشغلانة دي ولا دي؟ أسافر ولا أقعد في بلدي؟ أعمل إيه؟ الرشد في الاختيارات. الرسول لما اختار اللبن على الخمر في رحلة المعراج، جبريل قال له لو اخترت الخمر لغوت أمتك من بعدك. أحيانا في اختيارات غلط بتدفع ثمنها ندم طول عمرك وحسرة طول عمرك، يبقى يديني الرشد في الاختيارات. رقم 4 لما بقول اللهم ألهمني رشد بطلب من ربنا ايه؟ ان يديني الرشد في القرارات. الانسان اللي عايش حياته كده يا جماعه ما بياخدش قرار، ما بيقفش مع نفسه، ما بيعملش ثوره تصحيح في حياته على الاخطاء اللي هو فيها. انسان بتفضل حياته عامله زي المستنقع، زي البركه الراكده، النهارده زي امبارح وبكره زي بعده، فيش حاجه جديده. ليه؟ لانه ما خدش قرار. اللي بيغير احداث حياتك، اللي بيعمل تغيير درامي في حياتك باذن الله ان انت تاخد قرار في حياتك، انك انت تبدأ ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. يبقى الرشد ان ربنا يديك الرشد في القرارات، انك تاخد قرارات فعلا تغير بها حياتك. رقم 5 لما بقول اللهم ألهمني رشد يا رشيد ارشدني يا رشيد، انا بطلب من ربنا ايه؟ بطلب من ربنا الرشد في اختيار الطريق. ما في انسان بيمشي في طريق غلط ويرجع يندم اخر عمره، في واحد بيمشي مع شلة غلط ويرجع يندم اخر حياته، في انسان ان انا يا رب مشيني في الطريق اللي في الاخر سعادتي ونجاحي وفلاحي ووضعي في الدنيا وقبولي في الاخر يبقى كله فيه. يا رب وقفني على المكنة اللي بتطلع قماش، يا رب مشيني في التراك الصح، يا رب اختار لي طريق، عايز الاقي الطريق الصح. رقم 6 لما بقول اللهم ألهمني رشدي انا بطلب بقى الارشاد الاعظم، ان ربنا يرشدك في مقصد حياتك. يبقى حياتك ليها هدف، ليها وجهة، ليها رسالة. ما انساش وانا شاب صغير، يعني كنت في سنة وتقريبا يعني كامنا من 30 سنة مثلا، من سنين طويلة جدا، قريت حوار في مجلة، وكنت أما بحب القراية قوي يعني بفضل الله، وكنت أما طالع الأول على الجمهورية في القراية، القراية والنقد، كان واحد سوسة قراية يعني. فمنساش قريت في مجلة كده حوار مع شاب اسمه بيل جيتس، شاب اسمه بيل جيتس، وكان الصوره اللي بصورها له قميص كده عامل زي الايه، حتى كانوا مسمينه في المقال الطالب الازلي قميص كده عامل زي القمصان بتاعت مدرسه الثانويه العسكريه للي دخل ثانويه عسكريه، يعني ايه قميص كده. فبيقولوا له انت ايه هدفك في الحياه؟ قال لهم انا هدفي في الحياه ان انا ادخل الكمبيوتر في كل بيت على وجه الارض. انا فاكر انا كنت ايامها كنت في اعدادي او في سنه، كنت صغير جدا. بيل جيتس بقى اغنى ملياردير في العالم بعدها، ودخل الكمبيوتر في كل بيت على وجه الارض. اما ما كانتش في حاجه اسمها كمبيوتر اصلا. فمن ضمن اللهم علي ابن رشدي، اديني معنى الحياه، اديني هدف، اديني مقصد اعيش عشانه، ارشدني الارشاد الاعظم، وهو الارشاد في مقاصد الحياه، ان انا اعرف وانا جاي هنا ليه اصلا، هو انا جاي الدنيا ليه، هو انا جاي اعمل ايه. اديني احساس بالمعنى والقيمه اللي هو بيديك طاقه في حياتك حقيقيه. الرقم 7 لما بقول اللهم الهمني رشدي، انا بقول يا رشيد ارشدني، انا بطلب من ربنا ايه؟ انا بطلب من ربنا الارشاد في إدارة حياتي. يقول لك الإدارة الرشيدة، يقول لك الخلافة الرشيدة. يعني إيه الخلافة الرشيدة؟ اللي أدارت طاقات الأمة وخلتها تبقى في القمة في الحياة. إن أنا يقول لك ترشيد استهلاك الكهرباء، ترشيد استهلاك الطاقة، إن ربنا يديك رشد في استهلاك شبابك، يديك رشد في إدارة وقتك، يديك رشد في إدارة حياتك. من لما بقول اللهم ارشدني، اللهم الهمني رشدي، اسم الله الرشيد، بطلب من ربنا ايه؟ رقم 8، احميني من الغي بقى، مع عكس الرشد الغي. الغي ده يقول لك يا عم ده غاوي، يا عم صاحبه يقول له تعالى اما نسهر يلا نسهر، واحد تاني يقول له تعالى اما نطلع طلع يلا نطلع، واحد تالت يقول له عم انا معايا رقم مش عارف واحده وتعالى نكلمها يلا نكلمها، واحد خامس يقول له تعالى هو غاوي، اي حد بيشده من ايده بيقوم ماشي معاه. فلما بتقول اللهم ارشدني يا رشيد، الهمني رشدي، يا رب احميني من الاغواء، احميني لاغوينهم اجمعين، احميني من الغي، احميني يا رب من ان انا ابقى بحرق بنزين عمري في الفاضي، وبضيع شبابي في الفاضي، وبحرق وقتي وطاقتي في الفاضي. خليني يا رب مش ما عنديش غي، خليني يا رب ما عنديش اغواء. مش لا خير في كثير من نجواهم، تضيع وقت على السوشيال ميديا وخلاص، تضيع وقت ليل نهار وخلاص، عدي يا ليله، لا ما بقاش كده. رقم 9 لما بقول الله ألهمني رشدي، يعني ألهمني أفكار النجاح. ساعات ألاقي شاب عنده 10 سنين ماشي بيجري في الشارع بعد الفجر بيلعب رياضة، بيلعب رياضة عارف مصلحته. ساعات الاقي شاب ملتزم عنده 13 14 سنه بيطلب علم وبيحفظ قران عارف مصلحته. ساعات الاقي شاب من وقف ابتدائي، غلام من وقف ابتدائي بيذاكر وعارف مصلحته. الوعي المبكر بمصلحتك، ان ربنا يلهمك افكار النجاح. رقم 10 اللهم الهمني رشدي، الهمني افكار السعاده بقى. الشيطان بيركب دماغك، بيخنق بي بي بيحتلك من جوه، وبيبدا يبرمجك من جوه انك تبقى خنيق وكئيب وقرفان وطهقان وشايفها سودة ومحطم ومحبط. الهمني رشدي، الهمني افكار السعاده بقى، خليني فرحان، خليني يا رب مشرق، خليني متفائل، املاني من جوه امل. 11 اللهم الهمني رشدي، الهمني افكار القوه والروح المعنويه، اديني شحن من جوه يا رب، خلي عندي طاقة كده ان انا اشتغل، خلي عندي بواعث ودوافع. ما كل دي افكار، ما كل ده الهام، كل ده الهام، عكس وسوسة الشيطان اللي بيقعد يخنقك من مصلحتك ويقفلك من الطاعة ويقفلك من الصحبة الصالحة ويخنق ويتالك. الالهام بقى ان ربنا يديك الافكار اللي تفتح نفسك للحياة، تفتح نفسك لمصلحتك، تفتح نفسك للصلاة والدعاء والذكر وفتح المصحف، اللي لو فتحته ربنا هيفتح عليك الخير كله وهيفتح قلبك للهدى والرشد. 12 ولا 13 ولا 15 اللهم ألهمني رشدي، احميني بقى من ان انا اركب الأحمقة. الأربعة اللي راحوا سرقوا محل دهب، 4 شباب معهمش فلوس، راحوا سرقوا قتلوا جواهرجي وسرقوا 4-5 كيلو دهب في خلال ساعة، كان مقبوض عليهم والأربعة خدوا إعدام. حمقى يعني، هو أنت متخيل إنك مش هتتصور ومش هتنجب؟ البنت اللي راحت خدرت صاحبتها اللي شغالة في عيادة من أسبوع ولا أسبوعين وجابت 2 شباب وقاموا قتلينها وسرقين الفلوس بتاعت العيادة، بعد 3-4 ساعات كانوا قابضين عليهم وغالبا هياخدوا لهم إعدام. إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ يا رب احميني، أصل النفس دي جواها حمق، احميني من إن أنا أركب الأحمقة، احميني من إن أنا أختار اختيار أتقهر عليه أو أتحصر عليه في الآخر، احميني من الشتات، احميني احميني من الحيرة، احميني يا رب من وساوس الشيطان. كنا ده المرة اللي فاتت كنا بنتكلم مع اللهم ألهمني رشدي، مع اسم الله الرشيد اسمه، وقد ايه احنا محتاجين الرشد، لان احنا يا جماعة للأسف معظم حياتنا ضايع واحنا مش عارفين احنا ماشيين. هو ايه الفرق بين النهارده وامبارح؟ ايه القرار اللي انت هتاخده النهارده عشان تغير حياتك؟ ايه انت ماشي في طريق صح ولا ماشي في طريق غلط؟ انت لما يبقى عندك 60 سنه هتقول الحمد لله على ان انا وظفت شبابي صح واستثمرت حياتي صح وانجزت، ولا هتتقهر على عمرك اللي ضاع وما انتش عارف هو راح في ايه؟ اخر دقيقه في عمرك هتشد الستاره وتبص على الصحابه زي ما النبي عمل قبل ما يموت بساعه عليه الصلاه والسلام، تبتسم وتفرح زي النبي، لان دول شقى عمره، دول حصاد حياته، دول النبي مشروعه نجح، رب رجاله هيشيلوا الدين من بعده. ولا لو رفعت الستاره قبل ما تموت بساعه على حصاد عمرك مش هتبتسم، هتتقهر وهتحس انك ضيعت عمرك وما انتش عارف في ايه وليه وايه اللي انت عملته عشان تضيع عمرك. انا افتكر وانا طالب في اولى كليه لما جيت التزم والدنيا كانت قدامنا، بقى الدنيا مزغلله في عينينا، الدنيا حلوه، البنات في الجامعه والدنيا والسفر والفسحه والعلاقات، الدنيا كانت مزغلله في عينينا. انا فاكر يوميها كويس قوي لما بدا يعني ناس تكلمني في الالتزام والتدين، كان اكتر فكره ربنا يعني الهمها لي وخلتني فعلا اخد قرار الالتزام، هو انت يا ابني لو عشت حياتك دي بالطول والعرض ومشيت في كل السكك اللي انت عايزها واتكلمت مع كل اللي انت عايز تكلمه، وفي الاخر ساعه الموت بقى ما كنتش خايف من اللي بعد الموت، كنت خايف من قهرة وحصرة ساعة الموت، وانت نام على سرير الموت كده وشايف ان عمرك راح، شوية ملذات وشوية شهوات راحت واتقضت، وعارف انك هتتحاسب عليها قدام ربنا. ايه الحق نفسك من القهرة دي، احمي نفسك من الحسرة دي. فكرة ان ربنا يلهمك رشدك دي حاجة عظيمة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا. النهاردة بقى ايه الاسم اللي هنتكلم عنه النهاردة؟ الاسم اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة اسم صعب جدا. انا كل طول ما انا نايم، هو انا كده خلاص الكلام ده انا كنت بعمل ريفيجن على الاسم بتاع مرة اللي فاتت. طيب ندخل بس في الاسم كده، لان اسم النهاردة انا مش عارف انام، انا كل شوية انام واصحى الاقي نفسي قاعدة افكر فيه، انا مش عارف انا قاعدة افكر فيه ليه. في الاخر قلت ما احنا غرقانين في بحار الاسم ده، ده ايه الغفلة اللي احنا فيها دي؟ اسم النهاردة اللي هنتكلم عنه اسم الله المحسن، اسم الله المحسن. نحن غرقى في بحر احسان الله، احنا مش داريين ربنا عمل لنا ايه، احنا مش داريين حياتنا من غير ربنا كانت هتبقى وحشة ازاي، كانت هتبقى صعبة ازاي. انت ما انتش داري قد ايه اسم الله المحسن ده بيتحكم في حياتك، وانت غرقان في بحر احسان الله معك، وفي بحار إحسان الله فيك، وفي بحار إحسان الله إليك، وفي بحار إحسان الله بك، وفي بحار انهمار عطاءات الله عليك، وفي بحار إحسان الله سبحانه وتعالى في تدبيره وتقديره ليك. انت غرقان يا ابني، احنا غرقانين في بحار إحسانه، وفي الآخر يجي طالب في الثانوية العامة يجيب 60% وتيجي تقول له انزل صلي يا ابني، ما انت كنت بتصلي من امتحانات، اصلي ليه؟ هو ربنا عمل لي ايه؟ هو انا ما انا دعيته وما ادانيش اللي انا عايزه؟ شباب انا بستغرب يا جماعه الناس، يعني اسم الله المحسن هو امتداد للكلمه اللي قلناها امبارح الفجر في فجر عاشوراء. لما اتكلمنا عن ايه امبارح الفجر؟ اتكلمنا عن حسن الظن في الله. ناس كتير، معظم الناس، مش ناس كتير، انا اعرف ناس اول ما بتمرض ما بيصليش اصلا، تيجي تقول له اذكر ربنا، لا لا لا لا الموضوع ده ما اتكلمنيش فيه كده، هو اتخنق احبط يئس والعياذ بالله، قاعد يفكر طب ما انا عبدت ربنا وربنا عمل لي ايه. شباب كتير بلاقيها كتير قوي في طلبه الثانويه العامه، اول ما يجيب مجموعه مش عاجبه يسيب الصلاه، يبطل عباده، مقفول ومكسوف بقى انه يتكلم، بقى خايف من ربنا، الخوف هو اللي حاكمه بس، هو اللي ايه ملجمه شويه، انما هو من جواه هو انت عملت فيها كده ليه يا رب؟ هو انا مش كنت بصلي؟ هو انا ما ادتنيش بقى المجموع، ما ادتنيش 150% ليه؟ ما عملتها ليش رايقه في كل حاجه ليه؟ ليه اجيب مجموع وحش لما انا؟ يا جماعه اللي هيفهم ربنا عمله هيتكسر من كتر حسن الظن في الله، وهيفهم ان كل اختيارات ربنا ليه احسن من اختياراته لنفسه، بس هو باصص بين رجليه للأسف الشديد. اسم الله المحسن يعني زي ما بقول لك كده، اسم للاسف بيرفع العمى عنك في الحياه. احنا عم يا جماعه احنا مش شايفين ربنا عامل لنا ايه، مش مركزين مع ربنا. احنا لو ركزنا مع ربنا هندهش من احسان ربنا سبحانه وتعالى معنا وبنا والينا وعلينا وفينا، من كتر احسان وانواع احسان ربنا سبحانه وتعالى معانا. احيانا رؤيه الاسباب بتعميك عن رؤيه احسان ربنا. ما هو انا رؤيت بس انا خدت دواء يا ابني، ما هو اللي اداك الدواء ربنا المحسن، واللي اداك الشفاء ربنا المحسن. اصل انا ما انا عرفت اتفسح فسحه حلوه بس انا معايا فلوس. لو انت كل حاجه حصلت رايت فيها الاسباب، انت هتعيش معمي عن احسان ربنا ليك. الاسباب عميانه لان الاسباب نفسها من احسان ربنا سبحانه وتعالى بينا، من ضمن احسان الله سبحانه وتعالى. يعني ايه المحسن؟ اول حاجه المحسن في تدبيره. المحسن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان بقى اللي هو ايه؟ انا هجيب احسن ما عندي معاك يا رب. هو احنا جايبين احسن ما عندنا مع ربنا خالص؟ ده احنا يعني حاجة صعبة قوي والعياذ بالله، قمة الكسل والعجز والفطور مع ربنا. ماتش كرة نطير، رايحين نتفسح نطير، اتنين اصحابي فايتين عليا وبحبهم اطير، ربنا اثقلتم الى الارض كاني متكلبش في كلبشات. فاحنا الاحسان، عايز تجيب احسن ما عندك، عايز تبقى مشغول بجمع الحسنات والاعمال الصالحه طول، الاحسان ان تعبد الله كانك ترى. كانك ترى ايه؟ ايه اللي انت لما تشوفه هتجيب احسن ما عندك؟ اذا كانك ترى تدبير الله لك الان. لو شفت الوقت ربنا من فوق سبع سماوات بيدبر لك ايه وبيرتب لك ايه وبيرتب لك عطاءات من عنده شكلها ايه. ما هو المحسن يعني ايه؟ الاحسان هو العطاء المنهمر، هو العطاء الذي لا يتوقف، عطاء ورا عطاء ورا عطاء. لو تشوف ترتيب ربنا ليك وتدبير ربنا لمستقبلك وترتيب ربنا سبحانه وتعالى لنفعك ولفرحك ولسعادتك، انت لو شفت ده ساعتها تجيب احسن ما عندك مع ربنا. هتحسن لما تشوف احسانه بيك. او ان تعبد الله كانك تراه، كانك ترى جلاله. الوقت لو قلبك اتفتح كده وشاف السماوات السبعه مليانه ملائكه قاعده تجأر بالتسبيح، وشاف سيدنا جبريل عند سدره المنتهى كالحلس البالي زي القماشه اللي ملهاش عمود فقري من كتر الانكسار لله، وشاف حملة العرش واللي حوالين العرش وهم بيطوفوا وبيجأروا لله بالتسبيح، وشاف الكون كله هو بيسبح بحمد الله. لو انت شفت جلال الله ساعتها تجيب احسن ما عندك. يبقى شوف، يبقى اسم الله المحسن اسم بيرفع عنك العمى. طول ما انت معمي عن احسان الله بيك مش هتقدر ان انت تحسن في معاملة الله. يبقى اول احسان احسان الله في التدبير ليك، انك تعرف ربنا رتب لك ليه. الاحسان التاني احسان الله مش في التدبير بقى، في التقدير. احسان الله في القدر. يعني ايه القدر؟ يعني دايما كلمة القدر دي ما بنقولهاش غير لما بيحصل مصيبة، واحد مثلا سقط ولا عمل ولا مرض، يقول يا اخي قدر، يا اخي قدر واتكتب علينا. ما حدش بيفتكر القدر ساعة ما بنفرح، ما حدش بيفتكر القدر ساعة الاخبار الحلوة وساعة النعم وساعة الحاجات الجميلة. عارف يعني ايه قدر؟ عارف يعني ايه ربنا كاتب قدرك من قبل ما يخلقك بخمسين الف سنة؟ يعني واحد يقول لك وربنا قهرني وكتب علي حاجات. يا ابني انت عامل زي بالظبط كده ولله المثل الاعلى. واحد راح يزور واحد عزمه على الغداء، فقال له ده انا ومراتي بقالنا اسبوع قاعدين نطبخ لك، قاعدين نحضر لك الاكل اللي انت بتحبه، قاعدين نتبل لك الفراخ واللحمه البانيه بالطريقه اللي انت بتحبها، قاعدين نجهز لك الاطباق اللي انت بتحبها. يقول لهم حرام عليكم، انتوا بقالكم اسبوع قاعدين تقهروني على اكل معين، قاعدين تقهروني على اصناف معينه. يا ابني بقول لك برتب لك اللي انت بتحبه بالطريقه اللي انت بتحبها بالمقدار اللي انت بتحبه. جاي تقول انت قاريها ازاي؟ انت دماغك قرى المعلومه ازاي؟ هو ده القدر يا جماعه، ان ربنا من 50,000 سنة مرتب لك انك تقعد دلوقتي وتسمع عنه، ان ربنا من 50,000 سنة مرتب لك كل ضحكه هتضحكها وكل فرحه هتفرحها وكل جنيه هترزقه وكل نعمه هينعم عليك بيها وكل خبر جميل هتسمعه في حياتك، ان ربنا بيرتب لفرحتك وبيرتب لسعادتك وبيرتب لراحتك وبيرتب لنعمتك. ان المحسن من 50,000 سنة بيرتب لك. يبقى الاحسان في قدر الله. انزلنا من السماء ماء بقدر. شفت الخير اللي نزل من السماء اللي من غيره ده؟ كنا هنموت. واحد في الصحراء هيموت من العطش فلقى كيس كده فيه مية، فهلقيت مية الحمد لله بيجري. أترن الكيس فيه ذهب، قال يات المصيبة ده طلع ذهب. دي المصيبة ده ما هو انت هنا هتجري على الذهب. انما لو ما فيش مية، بق المية هيبقى اغلى عندك من ألماظ الدنيا كلها ومن ذهب ومن املاك ومن عقارات الدنيا كلها. فربنا ساعة الاحسان بانهمار المطر قال لك ماء بقدر. قدر ربنا انه رتب لك بق المية اللي هتشربه واللقمة الحلوة اللي هتستطعمها، انه رتب لك جميع الشخصيات الجميلة اللي هتقابلها في حياتك. افهم ربنا عمل لك ايه، افهم المحسن احسن اليك في القدر قد ايه. الحاجة التالتة والنوع التالت من احسان الله، احسان الله معك بقى. يعني ايه احسان الله معك؟ ربنا احسن، ربنا احسن ليك في القرب والبعد، ربنا احسن ليك في الطاعة والمعصية، ربنا احسن ليك وانت معاه وانت مديله ظهرك. ربنا يعني في ناس في الدنيا لما المصلحة اللي بينك وبينه بتنتهي ما بيعملكش حاجة. يعني المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي في افغانستان، الناس قاعدة تجري على المطار وتتشعلق في الطيارات ويقع ويموتوا من الطيارات ويتضربوا بالنار من كتر الزحمة من الجنود. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ الناس دي كانت شغالة مع امريكا، امريكا ماشية. طب الناس اللي شغالة معاكم دول انتوا سايبينهم ما تاخدوهم ما تحسنوا اليهم؟ ما عادش في مصلحة خلاص، ما عادش بينه وبينه مصلحة، ما عادش. أو البني آدم كده أصلا هو دايما دينهم هناك يقولك البراجماتيزم، دين المصلحة، أنا ديني هو مصلحتي. فأنت فده البني آدم لما مصلحته بتخلص معاك بيرميك، ما عادش خلاص أنت لازمه في حاجة، ما عادش بيتكلف لك في حاجة، المصلحة خلصت اتقضت. ربنا ما بيرمكش بقى، ربنا بيحسن إليك وانت بتطيعه وبيحسن إليك وانت بتعصيه. بل ربنا بيحسن للكافر مش بس للمسلم. يعني في الشريعة الإسلامية الإحسان إلى الكافر واحترام الكافر والقيام لجنازة الكافر. النبي لما عدت جنازة يهودي وقف قالوا له يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا؟ حقوق الإنسان في الإسلام. ده كافر بس ربنا مديله حق. لو شفت واحد بيزني شرع الله إنك تستره مش إنك تفضح، ده بيزني يا رب يعني بينتهك حرمات يا رب. يعني الجريمة اللي بيهتز لها عرش الرحمن كما في الآثار، يا رب وانت اللي أمرني انا ان انا استره هو، وهو بينتهك حرمتك انت وبيعتدي عليك انت، ده كافر يا رب. اقف لجنازته بعد ما عاش عمر عبد بقرة ولا عبد عجل ولا كفر بيك يا رب. ربنا بيحسن الى الانسان حتى هو كافر، ربنا بيحسن للانسان، بيحسن للانسان وبيطيعه وبيحسن للانسان وبيعصيه. عشان كده ساعة القرب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، الا بيحسن اليك وانت بتقرب منه. طب ساعة ما بتبعد منه، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقرك. خل اعبدني بقلب كده فارغ من اي حاجة في الدنيا غيري، هملاك من جوه، اخليك من جوه باشا، هخليك برنس في نفسك، هخليك من جوه حاسس ان الدنيا كلها في جيبك، هخليك من جوه قلبك حاسس ان خاتم سليمان في ايدك، هخليك باشا الدنيا دي كلها حاسس انها تحت رجليك. املأ قلبك غنى، ما هو الغنى مش في الجيب، مش في الفلوس اللي في الجيب، الغنى جواك انت. واسد فقرك، المنافذ اللي قاعدة عمرك يتسرب منها دي هسد الفقر بتاعك. ولا تباعد مني، ولا تباعد ايه مني؟ انا قريب. انت اللي بتبعد، انت اللي بتبعد. وبرضو لما هتبعد برضو لن اتركك، من اتاني يمشي تلقيته من بعيد ومن اعرض عني ناديته من قريب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى محسن معك. من معاني احسان الله سبحانه وتعالى، من معاني العظيمة الإحسان الله، إحسان الله بك. إن ربنا أحسن زي ما سيدنا يوسف بيقول وقد أحسن بي. يعني إيه أحسن بي؟ الإحسان عكس الإساءة. سيدنا يوسف آخر عمره بعد ما اترمى في السجن واترمى في الجب وشبابه راح في السجن وعاش عبد عز شبابه وداء الظلم واتظلم من القريب وابن الغريب، وفي نهاية خالص بيقول وقد أحسن بي. ده ربنا اختار لي أحسن مستقبل، ده ربنا اختار لي أحسن اختيارات. الإحسان عكس الإساءة. ربنا ما أساءش لي أبدا، ربنا ما عملش معايا حاجة وحشة أبدا. الواحد لما يعني يفتكر الابتلاءات بتاعته والمشاكل اللي حصلت في حياته، لولا المشاكل دي ما كانش الواحد قاعد دلوقتي بيتكلم عن ربنا. لولا المشاكل دي الواحد ما كانش شد حلو في الطاعة أصلا. مفيش ابتلاء إلا عشان ربنا ينجدك بيه ويصلحك بيه. فحتى في الابتلاء ربنا بيحسن إليك سبحانه وتعالى. لولا الابتلاءات ما كانش 90% من الناس اللي في الجوامع دخلوا الجوامع أصلا. وقد أحسن بيه، يقول لك حسن الظن في الله. يعني إيه حسن الظن في الله؟ يعني إيه فيهن خيرات الحسن؟ يعني إيه امرأة حسناء؟ العوام يقول لك ما فيهاش غلطة، عينين ما فيهاش غلطة، بشرة ولون ما فيهاش غلطة، خدود وشفايف ما فيهاش غلطة، جسم ما فيهاش غلطة. العوام يعبر لك بالتعبير ده، ما فيهاش غلطة. يعني ما فيهاش غلطة، يعني ما فيش حاجة واحدة. وده اللي قالوه الفرق بين الجمال والحسن. ايه الفرق بين الجمال والحسن؟ قال لك امرأة جميلة من بعيد كده اجماليا على وجه الاجمال جميلة، شكلها حلو، ممكن تيجي تقرب منها كده، ممكن ممثل جميل قوي قوي ووشه حلو قوي، تيجي تحقق في عينيه ايه ده عينيه صعب قوي وداخله لجوه ومحجره، مناخيره ده مناخيره كبيره وعايز اعملها اصلا، شفايفه يا عم ده بقه كبير قوي، وشه ده وشه معضم من هنا وناتق، شعره ده شعره مش ناعم اصلا. قال لا، امال هو على بعضه جميل فعلا، على بعضه فعلا جميل وشكله يشدك، انما لو جيت تحقق في ملمح لا ملمح مش حلو. فقالك الجمال ان شكله على بعضه كده حلو، امال الحسن ان ملمح مفهوش مشكلة ملمح. فالمرأة الحسناء اللي مفهاش مشكلة كل ملامحها في غاية الجمال، مش بس شكلها على بعضها، يبقى دي المرأة الحسناء. يبقى فهمتوا يعني الحسن؟ يعني ايه المحسن؟ المحسن اللي ما عملش فيك مشكلة واحدة، المحسن اللي ما أساءش ليك إساءة واحدة، المحسن اللي ما عملش اي حاجة غير في مصلحتك. يقول لك او تسريح باحسان. تسريح يعني ايه؟ تسريح الابل ان تتركها تذهب الى المرأة، حرام عليك ما تحبسهاش وتموتها من الجوع. فواحد مش عاجبه واحدة، خلاص سيبها يا عم تروح تشوف حالها، سيبها يا عم تروح تتجوز واحد غيرك وتشوف مستقبلها. تسريح باحسان، مش خناقات في محكمة الاسرة، مش تفضحها وتخبط وتعمل انك انت لقيت حد معاها عشان في الاخر ما تدفعش حاجة، مش فضايح لبعض، مش تشتمها وتضربها وتبقى في الاخر ختامها زفت. تسريع باحسان، مفيش مشكلة واحدة تعملها فيها وانت بتفارقها، مفيش مشكلة واحدة تعملها. يقول لك تحسين الخط. يعني ايه تحسين الخط؟ يعني خط لو نازل يشرب من المية، ولا في حرف كبير وحرف صغير ولا شيء. يقول لك تحسين مستوى المعيشة، انا عايز اعيش عيشة مفيش فيها مشاكل، مفيش فيها حاجة وحشة، انا عايز اعيش عيشة الطرق سليمة، الدخل مكفيني، الهواء نظيف، الاكل حلو، انا عايز تحسين مستوى المعيشة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لما يقول لك فلان يحسن المهنة الفلانية، يعني ايه يحسن المهنة؟ يعني بيعرف يتقن الصنعة دي من غير ولا غلط. يبقى يعني ايه حسن سير وسلوك؟ يعني ما عندوش نقطة شاذة في اخلاقه، ما بيقولش الفاظ وحشة، ما بيشتمش، ما بيخونش، ما بيخدرش، ما بيبيعش، ما بيستندلش. يبقى حسن سير وسلوك ما عندوش غلطة في أخلاقه. يبقى يعني ايه المحسن اللي ما عملش فيك حاجة واحدة وحشة؟ عشان كده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ايه حسنة؟ نكرة تفيد الشمول، والتاء دي مش تاء تأنيث، تاء المبالغة. يعني ايه حسنة؟ حسن لي مستوى معيشتي يا رب. يعني يا رب انا عايز اتجوز جوازة حلوة، واخلف خلف حلو، ويبقى دخلي دخل حلو، واشتغل شغلانة حلوة، واتفسح واتبسط، ويبقى عندي صحبة حلوة، ويبقى عندي ذرية حلوة، واعيش في بلد حلوة. وانا رأتنا في الدنيا حسنة، مش عايز حاجة، ده انا يا رب عايز كل حاجة، انا عايز حياة من غير ولا مشكلة، انا عايز اعيش عيشة ما عنديش مرض منغص علي عيشتي، ما عنديش فقر منغص عليا، شيل من حياتي كل المنغصات والمشاكل. يبقى هو ده معنى اكتر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي في حياته، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا سمى الجنه ايه؟ الحسنى، للذين احسنوا الحسنى. ليه الحسنى؟ لان الجنه ما فيهاش مشكله واحده مكتوب عليها من بره كده، ممنوع الاكتئاب، ممنوع التوتر، ممنوع الضيق، ممنوع الخنقه، ممنوع الحزن، ممنوع الالم، ممنوع الندم، ممنوع الحسره، ممنوع الشتات، ممنوع مفيش مكان مفيش فيه غير السعادة والفرح بس. فتسمت الحسنى أسماء الله الإيه؟ الحسنى أحسن أسماء، أحسن رأفة، أحسن رحمة، أحسن قدرة، أحسن بر، أحسن إحسان، أحسن حاجة. ما فيش مشكلة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها مع الإنسان، كلها حسنى أحسن شيء. إنما جهنم اسمها إيه؟ السوءة. ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء، اللي هو جهنم يعني. ليه؟ ما فيش حاجة حلوة فيها، كلها كآبة، كلها غم، كلها سواد، كلها توابيت من جمر، كلها حبسة، كلها زنازين، كلها عقارب، كلها مصايب. مصايب الكون كله اجتمعت في مكان واحد والعياذ بالله. عشان كده العمل الصالح اسمه الايه؟ الحسنة. والعمل الوحش اسمه الايه؟ السيئة. ليه اسمها الحسنة؟ لأنها تحسن حياتك وهتحسن مستوى معيشتك وهتخلي كل حاجة في حياتك حلوة. والتانية اسمها سيئة ليه؟ لأنها تسيئك، لأنها تضمن لك نفسيتك، لأنها تقفل لك رزقك، لأنها تكره قلوب الناس فيك، لأنها مش هيجي من وراها غير السوء. فكلمة وقد أحسن بي، سيدنا يوسف بيقول في الأخير إيه؟ أحسن بي. ربنا اختار لي أحسن مستقبل، واختار لي أحسن اختيارات. ربنا سبحانه وتعالى ما عملش فيه حاجة وحشة أبدا. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ربنا في خلقتك ما عملكش مشكلة واحدة في جسمك، ما عندكش مشكلة واحدة في جسمك، ما عندكش ما زي ما بيقولوا على المرأة الحسناء كده، ولا غلطة ولا غلطة. الذي أحسن كل شيء خلقه، إعجاز في إعجاز، وإحسان في إحسان، ونعمة في نعمة، وإبداع في إبداع. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. يعني حسنة بقى يعني اللي عاش مع النبي في الغزوة مفيش جبن، مهربش. مش زي قائد أول ما يحس إنه بيتهزم يوم راكب طهارة وخلع، مهربش، مجبنش، مكسلش، مضعفش، ما انهارش، ما أحبطش، مفيش غلطة في أداء. عارف يقولك أداء ينحني له الطريق، أداء ينحني له الطريق. أداء النبي عليه في الغزوات، في الأزمات، في الجوع، في التهديدات، في محاولات قتله، مع أعدائه، مع زوجاته، مع حبيبه، مع أصحابه، مع الأطفال، مع حكام الدول الأخرى، مع الكفار اللي أزوه ولما قدر عليهم، أداء ينحني له الطريق، ما فيش غلطة. ربنا يقول لك وإنك إيه؟ لعلى خلق، لعلى خلق عظيم، على حرف الاستعلاء. يعني الاخلاق دي قمة وانت فوق القمة دي يا محمد، يعني انت مبادئك واخلاقك اعلى من الاخلاق، يعني انت الاخلاق واخدة منك مش انت اللي واخد منها، يعني انت اللي بتعرف مفهوم الاخلاق بسلوكك من قطر علو الاخلاق بتاعك. حرف الاستعلاء هنا جبار جبار، يعني انك لعلى خلق عظيم، انت فوق الاخلاق باخلاق. اخلاقك حط، عارف يقولك يتنافس مع نفسه، أخلاقك حطمت مفهوم الأخلاق من قطر العلو والسموك بتاعها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة يعني ولا غلطة ولا حاجة، واقرأ السيرة من أولها لآخرها، مش هتمسك حاجة واحدة في سلوك النبي عليه الصلاة والسلام تضايقك أو تشككك، كله مبهر. عارفين لما دخل الراجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان أباح دمه، واحد من الناس اللي أساءت للإسلام إساءات مرعبة أيام الشرك، فلما الإسلام ممكن ليه، فالنبي أباح دم 10 بعد فتح مكة، كان ده منهم، ده من مجرم الحرب بقى، من أئمة الكفر. فالراجل عرف يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له سامحني يا رسول الله، فالنبي قعد ساكت. فالراجل سامحني يا رسول الله، فالنبي قعد ساكت. النبي مش عايزه مجرم، يعني تخيل مثلا هتلر وبعد ما انتصرت عليه جاي يقول لك سامحني، سامحني يخرب بيت بعد ما قتلت 50 مليون بني ادم جاي تقول لي سامحني؟ فالنبي عفى في الاخر، خلاص سامحتك، خلاص النبي عفى عنه. خرج الراجل، فالنبي يقول للصحابه: الا كان منكم رجل رشيد يقوم فيقتله؟ ده مجرم حرب، حدش منكم لما الان مش راضى عفو عنه يقوم فيقتله. فقالوا يا رسول الله هلا او مات لنا، ده انت كنت تعمل كده بس يا رسول الله كنا نخلص عليه. شوف النبي ليه، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. مش أنا اللي أغمز، وما ينفعش أن النبي يعمل حركة زي دي. أداء ينحني له الطريق. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم ما مات ابنه إبراهيم كانت فرصة جبارة، ابنه مات بيدفنه الشمس كسفت، بس أكبر دليل على صدق محمد بن عبد الله في الجزيرة العربية إيه؟ الكون كله حزن على موت المشركين، هم اللي قالوا كده، الكفرة هم اللي قالوا كده، يبقى محمد حق ليه؟ ما هو ابنه أول ما مات الشمس كسفت وغابت، وده معناه أنه فعلا من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام غضب قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا حياته. يا محمد يا ابن عبد الله اسكت، ده نصرة من ربنا ليك وسيبها تعدي. لا ما تعديش، ما تعديش، الصح صح والصدق صدق ولن أكذب على الله. دي ظاهرة طبيعية يا جماعة، لما تشوفوها تسبحوا ربنا وتصلوا، ما فيش حاجة اسمها ان واحد مات الشمس تكسف له، كل دي خرافات سيبكوا منها. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية أداء ينحني له الطريق وعظمة في الأخلاق. يبقى إحسان الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا شوية معاني، المرة الجاية نكمل اسم الله المحسن، لأن زي ما قلت لكم يا جماعة نحن غرقى في بحار إحسان الله. اسم الله المحسن هيكسبك صفة انت لو عشتها تعيش سعيد أو في حياتك، حسن الظن في الله، انك انت تبقى فاهم حلو أو ان ربنا مش هيعمل معاك غير الخير، تستناش اللي جاي أحسن، اللي جاي هو الخير كله، انك تبقى مطمن أو انت مع ربنا. ما الناس مدمرة نفسيا لان الناس متهيألها ان اللي جاي السواد، اللي جاي الهم، ده هتبقى سودة، ده احنا سنموت وسأكلنا الحوت، ده احنا نضيع. لا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، اللي جاي أحسن من اللي فات، مع ربنا اللي جاي أحسن، مع ربنا أنت بتطمن. في ناس بترقد وتمرض من الهم، من الخوف، من القلق، من الرعب من بكرة. اسم الله المحسن بيخليك تطمن إن اللي جاي أحسن مع ربنا سبحانه وتعالى، مش جاي لك من ربنا غير الفرح والسعادة والسرور، ومش جاي لك غير المصلحة. ولو حصل لك ابتلاء لن ينزل البلاء قبل أن ينزل لطف الله، لو الابتلاء ما رفعش هينزل مع لطف الله، فهتبقى أنت جوه النار زي إبراهيم بس بردا وسلاما عليك، لأن المحسن معاك، ولأن ربنا لن يفعل بك إلا الإحسان. إن شاء الله بإذن الله نستأنف المرة القادمة اسم الله المحسن وبحار إحسان الله وبقية المعاني بإذن الله. إن شاء الله إخواني إحنا قلنا من المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن أسماء الله الحسنى دورة 4 مرات، دي المرة الثانية إن شاء الله، وبعد كده بقى إن شاء الله بإذن الله بقى إيه دكتور أحمد هيعمل لنا امتحان عليها كده، وهيبقى فيه امتحان على هذه الدورة، والمفروض إن أنتوا هينزل لكم بقى إن شاء الله التسجيلات الصوتية بتاعتها عشان تذاكروا وتقروا ونعرف ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى.